ومن سورة التغابن إلى سورة الإنسان. يجمعكم نون ظوبا بالغ لا تنون وأمره اخفضوا على وجد كسير الضم شذا خف عرف رم وكتابه اجمع حيما عطف ضم نصوحا خف تفاوت قصر فقر رضا وتدع تدعو ظهر سيعلمون من رجا يزلق ضم غير مادا وقبله حيما راسا كسرا وتحريكا ولا يخفى شفا ويؤمن يذكر دين ظروفا من خلف لفظ سال أبدل في سأل عما ونزاعات نصب الرفع عل تعرج ذكر ويسأل ضموما هد خلف ثق شهادات الجمع ضما عد نصب نظم محركا به عفا كم ولدوه ضم مسكينا حق شفا والتن بضمه مادا وفتح إن ذي الواو كم صحب تعالى كان ثن صحب كاسا والكل ذو المساجدا وأنه لما اكسر اتلو صعيدا تقول فتح الضم والثقل ضمي نسلكه يا ظهر كاف الكسر ضمومي من لبادا بالخلف لزق الإنما في قال ثق فزنا ليعلم ضموما غينا وفي وطأ وطاء واكسيرا حزكا ورب الرفع فاخفض ظهرا كن صحبة نصفيه ثلثيه انصبا دهرا كفرج زضموم الكسرى عبا ثاوى إذا دابر قل إذ أدبره إذ ظن عن فاتا وفا مستنفرة بالفتح عما واتلو خاطب يذكرو رباريق الفتح مادا ويذر معه يحبون كساحي من دفا يمنى لدى الخلف ظاهرا عرفا